فارتد على ما قصصا my own. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكيف تصبر على ما لم Oh, شاء الله. Oh. Thank you. حاكم. الله يا معالي الدكتور. قال لهم شئت لتتخلى عليني أجرا. قال هذا فراق بيني دايما كرامات محسوسه كده مش عارف والله دايما كرامات محسوسه. What?